بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الدرس 43 من دروس إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 45، مع الحديث الثاني من كتاب الصلاة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. وهذا يدلنا على شكل ستر النساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة كانت كما يفعل الآن في كثير من الريف، أنها بعد أن تكون قد سترت عورتها تأخذ غطاء كبيرا، وبعد ذلك تجعله سابغا من رأسها إلى جسمها، وذلك من أجل ألا يبين شكل جسمها بشكل عام. وما يحدث الآن من أن النساء ربما يريدن فقط أن يغيرن لون العورة، فهذا شيء فقط جائز في الصلاة، أما في غير الصلاة فلا يجوز، ولا تعتبر المرأة في ذلك ساترة لجسمها إذا كان جسمها يحكي العورة. في الصلاة يطلب في كما ذكرنا كثيرا أن الثوب الذي يستر في الصلاة يستر من طبعا الجسم، له محيط وله أعلى وله أسفل. في الصلاة المراد أنه يستر من الأعلى والمحيط والجوانب، أما في الخف قلنا إنما ينبغي أن يستر الخف من الأسفل ومن الجوانب لا من الأعلى، هذا بالنسبة للصلاة. أما بالنسبة للخروج فإن الحديث انظروا ماذا يقول: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، وهذا يدلنا على هذا الشكل من هذه الأكسية التي تكون فوق الثياب زيادة في الستر. والمروط أكسية معلمة تكون من خز، والخز هو الحرير، وتكون من صوف، يعني المهم ما دامت المرأة تصنع شيئا وليس عليها أي لباس محرم من حيث المادة، الصوف، القطن، الكتان، الحرير، أي شيء يصح ذلك، الجلد، كل ذلك ما دام مدبوغا إلا جلد كلب وخنزير. المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف ومتلفعات، متلفعات أي ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. إذا افترضنا أن اليوم يعني يوم من الأيام ليس مقمراً ولا توجد كهرباء كما هو الآن في بلادنا، فإن الرجل أو المرأة إذا خرجت في الليل لو رفع يده أمامه لا يراها، هذا ما يسمى الغلس. معنى ذلك عند ذلك كان الأمر في الدرجة الأولى في ظلمة، معنى ذلك ثم بعد ذلك يأتي بعد الغلس يأتي الإسفار. إذا كان في الدرجة الأولى الغلس شدة ظلمة، ثم بعد ذلك يعقبها ضياء الفجر، فإذا جاء ضياء الفجر قلنا صار وقت الإسفار، ووقت الإسفار هنا معنى ذلك أسفر، ومن هنا جاء كلمة السفور، معنى ذلك المرأة بادية سافرة ظاهرة لجسمها أو لوجهها. نعم، فهذا ما يراد. إذا تعارف الناس وعرف بعضهم البعض في وقت يسمى هذا بالإسفار. وفي الحديث حجة لمن يرى التغليس في صلاة الفجر، وهذا ما يراه الإمام الشافعي أنه يسن للإنسان أن يصلي الفجر قبل وقت الإسفار، وتقديمها في أول الوقت لا سيما مع ما روي من طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا، ويعني هذا سميت الصلاة هنا قرآنا، لأن الركن الأعظم في صلاة الفجر ما هو؟ قراءة القرآن وطول قراءتها. مع أن الإنسان أمر والإمام أمر أن يخفف في الصلاة، إلا في صلاة الفجر فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها أطول من كل الصلوات كلها. أيضا سميت صلاة الجمعة بذلك، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، كذلك جاء هذا الأمر بالنسبة لصلاة الجمعة وخطبة الجمعة. إذن وفي هذا الحديث حجة لمن يرى التغليس في صلاة الفجر، وتقديمها في أول الوقت أو يرى تقديمها في أول الوقت لا سيما مع ما روي من طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح. وهذا مذهب مالك والشافعي، وخالف أبو حنيفة ورأى أن الإسفار أي بصلاة الفجر بها أفضل، لحديث ورد فيه أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وفيه دليل على شهود النساء الجمع. إذن المسألة الأولى غطاء المرأة بمرطها، وهذا من ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت جمهور العلماء يرون أن التغليس أفضل، وأبو حنيفة يرى أن الإسفار أفضل. المسألة الثالثة طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح. المسألة الرابعة هذا الحديث يدل على أن نساء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابيات كن يأتين إلى المسجد في صلاة الفجر، فلقد كان النبي يقيم الصلاة وبعد ذلك يأتي الرجال ثم الولدان ثم النساء صفوف متتالية وراء بعضها البعض، وفيه دليل على شهود النساء الجماعة بالمسجد مع الرجال. وليس في الحديث ما يدل على كونهن عجزا أو شواب، يعني هل جاء عندما كان يقول فيشهد معه نساء من والنساء التنكير، وهنا يشمل الشابات والعجاز وكل أنواع النساء، وكره بعضهم الخروج للشواب، يعني إذا كانت المرأة يعني ذات هيئة وربما تفتن بشكلها بطولها بصحتها يعني بتكسرها، عند ذلك نمنعها من الخروج إلى المسجد. وقولها متلفعات، يعني قول السيدة عائشة رضي الله عنها في وصف نساء المؤمنات، قولها متلفعات بالعين، ويروى متلففات بالفاء، ويروى قال فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات. إذن قولها متلفعات بالعين ويروى متلففات بالفاء، والمعنى متقارب، إلا أن التلفع يستعمل مع تغطية الرأس، قال ابن حبيب يعني قد يكون اللفافة ليس فيها غطاء للرأس، غطاء الرأس لوحده، أما التلفع فيكون الرأس مع الجسم يستعمل مع تغطية الرأس. قال ابن حبيب لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس، واستأنسوا لذلك بقول عبيد بن الأبرص كيف ترجون سقوطي بعدما لفع الرأس بياض وصلع. فيعني عندما يعني غطى هذا الرأس ماذا؟ البياض الشيب، والصلع أي عدم وجوده الشعر. قال واللفاع ما التفع به واللحاف ما التحف به. وقد فسر المصنف المروط بكونها أكسية أو بكونها أكسية من صوف أو خز، وزاد بعضهم في صفتها أن تكون مربعة، وقال بعضهم إن سداها من شعر، وقيل إنه جاء مفسرا في الحديث على هذا، وقالوا إن قول امرئ القيس على أثرين ذيل مرط مرجل. عند ذلك تجد أن هذا يعني المرط الذي وصف عند العربي بأنه قطعة مربعة، هذه القطعة المربعة أي قطعة قماش توضع على الرأس ويلف بها الجسد، كما نأخذ قطعة الآن من قماش وبعد ذلك تشبه العباءة أيضا، تشبه ما يسمى الغطوة عند بعض النساء. ولقد كانت النساء في ريف دمشق مثلا على سبيل المثال لكل قرية من القرى لها لون خاص من هذا النوع تجعله المرأة على جسمها وعلى رأسها، تلفه على جسمها ثم تجعل من الأعلى الباقي على رأسها وتغطي كذلك به معظم وجهها إلا ما تستطيع أن تنظر منه لتستطيع المرور في الطريق. قالوا المرطها هنا من خز، وفسر الغلس بأنه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. والغلس والغبش متقاربان، يعني الغبش عدم ظهور الرؤية، والغلس أيضا ظلمة يعقبها ما إسفار في الفجر، وقد يكون الغبش في آخره وأوله. وأما من قال الغبس بالغين والباء والسين فغلط عندهم، يعني لا يقال غبس بل يقال إما غبش وإما غلس. إذا صار عندنا بالنسبة للأوقات الوقت الذي فيه الظلمة يسمى غلس ويسمى غبش ولا يسمى غبس، الوقت الذي بعده يسمى وقت الإسفار وهو الذي تتعارف فيه الوجوه. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. نعم، الحديث 46 وهو الحديث 43 في كتاب الصلاة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. إذا أردنا مثلا الآن أن نعرف أوقات الصلاة فنستطيع أن نعرفها على الشكل التالي بشكل بسيط عند الإمام الشافعي، إن الشمس تخرج من الشرق، فإذا وضعنا شاخصا أمامنا هذا الشاخص يعني أي جسمين، عند ذلك يكون الظل من جهة الغرب، هذا الشرق وهذا الغرب، خرجت الشمس من هنا الشاهق الظل يكون طويلا، كلما ارتفعت الشمس تدريجيا أخذ الظل ينحسر تماما. فإذا كانت الشمس في وسط السماء هذا الوقت يسمى بوقت الزوال، استواء تماما. هذا وقت الاستواء لو نظرنا إلى الظل فيكون ظل الشيء منطبقا تحته تماما، لا يوجد له ظل من مشرق ولا من مغرب. قد يكون بسبب ميول الشمس بين الشتاء والصيف له ظل من الشمال أو الجنوب، هذا لا علاقة لنا به، نتكلم عن الظل ما بين المشرق وما بين المغرب. فإذا كانت الشمس في وسط السماء هنا لا صلاة، وهذا لا يبقى إلا لحظة واحدة. فلقد قال سيدنا جبريل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلي صلي، فتجد أن الوقت قليل جدا لأن الشمس تمر. بمجرد رؤيتك أن الظل بدأ يظهر مع قلته إلى جهة الشرق انعكس تماما، بدأ وقت الظهر. فإذا كان هذا الوقت قد بدأ تماما عند ذلك يبدأ ويستمر الوقت. فإذا كان طول الشاخص مترا ثم قسنا بعد ذلك الظل بأنه صار مترا وزيادة قليلا دخل وقت العصر. وقت العصر إذن بدايته انتهاء وقت الظهر. فإذا هذا لا حاجة، يعني لو كنت في صحراء عودة صغيرة فقط تجعلها على الأرض وتنظر في الشمس تقيسها تماما، فإذا زاد على طول مثلها فأذن للعصر وصلني، لا حاجة إلى رزنامة ولا حاجة إلى ساعة ولا إلى شيء من هذا القبيل. بعد ذلك ماذا تفعل؟ الشمس في هذا تميل إلى الغروب، وقت العصر بدأ، وقت العصر معنا من أول وقت العصر إلى الغروب، لكن نفس الوقت يوجد فيه وقت فضيلة ووقت جواز ووقت كراهة ووقت حرمة ووقت ضرورة. إذن سنتكلم عن هذه الأوقات إن شاء الله كيف تنقسم مع بعضها البعض. لكن إذا غربت الشمس معنى ذلك كيف أستطيع معرفة غروب الشمس؟ غروب الشمس لو كنت في صحراء مستوية أرى كأن الشمس دخلت إلى الأرض، وإذا كنت أمام الشاطئ مثلا في البحر كأن الشمس دخلت في البحر، يعني بنظر العين. عند ذلك عند تمام غروبها تماما، عندما لا يبقى لها ولا مقدار حاجب، دخل وقت المغرب. وبعد ذلك نرى في الدنيا عبارة عن شفق أحمر، يعني يبدأ آثار ضوء الشمس مع عدم وجودها، بدأ وقت المغرب انتهى وقت العصر. عند ذلك يستمر وقت المغرب على رأيين، في المذهب الجديد فقط بمقدار ما يستنجي الإنسان يتوضأ يأخذ بأسباب الطهارة ويصلي 5 ركعات فقط. أما في المذهب القديم فيستمر ذلك إلى انتهاء الشفق الأحمر، ثم بعد ذلك يدخل وقت العشاء، وقت العشاء يستمر بعد ذلك إلى الفجر. طبعا عندنا فجر كاذب وعندنا فجر صادق، والذي يكون في الصحراء وينظر كيف يخرج الضوء ثم يخبو بعد ذلك ثم يظهر مرة ثانية هذا، أما في المدينة فلا يظهر هذا مطلقا لسبب ما يكون فاصلا ما بين السماء والأرض من الغيوم ومن الدخان الذي يتصاعد من المعامل فجعل حاجبا بيننا وبين رؤية هذا الشيء. لكن كذلك ثلث الليل الأول أولى بكثير من الباقي. إذن إلى الفجر، وقت الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق وهو الوقت الذي يمسك فيه الصائم ويستمر إلى طلوع الفجر. أما طلوع الفجر من طلوع الفجر يعني من إلى طلوع الشمس من طلوع الشمس وإلى الاستواء يسمى هذا الوقت، هذا الوقت يسمى معطل بالنسبة للصلاة. فنجد أن هذا الوقت الذي وجدناه معطلا أي لا صلاة فيه مفروضة، لكن لو كانت الصلاة لها سبب مثلا كصلاة الضحى بعد أن ترتفع الشمس بمقدار رمح مثلا، عند ذلك فنستطيع أن نصلي الضحى. وقت صلاة العيد يكون في هذا الوقت، إنسان عليه قضاء يصلي، إنسان عليه نذر يصلي، إلى غير ذلك. توضأ يصلي سنة الوضوء مثلا، دخل المسجد يصلي سنة تحية المسجد. بالمقابل سنرى 5 أوقات بالمقابل تماما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها: عند طلوع الشمس، وعند استوائها، وعند غروبها. هذه الأوقات تتعلق بالشمس، وهنالك أوقات تتعلق بالصلاة. فإذا أديت صلاة الفجر فلا صلاة حتى تشرق الشمس، في هذا الوقت ممنوع من الصلاة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. كذلك بعد صلاة العصر، سأل بعض الناس: حتى ولو كانت صلاة العصر مجموعة مع الظهر، هذا يتعلق بفعلها أم بوقتها؟ لا، بفعلها. فإذا صليت صلاة الظهر والعصر في السفر جمع تقديمين، عند ذلك من بعد صلاة العصر إلى المغرب هذا وقت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. طبعا الشيخ العمريطي يقول في نظمه لهذه الأمور: مفروضها 5، فوقت الظهر من الزوال ينتهي بالعصر، أي وقت نهايته يبدأ فيه وقت صلاة العصر. ما هو الوقت؟ إذ صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال غير ظل قبله، يعني ظل الشاخص الموضوع لا علاقة لنا به. عندما نضع شاخصا ربما تكون قاعدته 10 سنتيمتر، نأخذه من الجهة التي تكون من الشرق، لا نأخذ الظل الذي يكون للقاعدة. قاعدة تختلف، لو كان ورقة خفيفة القاعدة سميكة بلوكة بصير عندنا 20 سنتيمتر، ما لنا علاقة في عرض. إذا من جهة الشرق نبدأ نأخذ الطول، فإذا صار طول الشيء مثله عند ذلك انتهى وقت الظهر. والعصر يأتي مع مصير ظله بعد الزوال زائدا عن مثله. إذا صار ظل الشيء بنفس طوله تماما وزاد عليه قليلا انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. وإن يصير مثليه ظل طاري بعد الزوال فهو الاختياري. معنى ذلك وقت الاختيار أن يكون صلاة العصر واقعة ما دام الظل لم يتجاوز أي شيء مثليه، كان طوله متر عند ذلك صار الطول مترين. وبعده الجواز ما لم تغرب، وبالغروب جاء وقت المغرب. إذن يبقى وقت الجواز بالنسبة للعصر إلى الغروب، وبالغروب تمام الغروب جاء وقت المغرب لطهره والستر والأذان مع إقامة و5 ركعات يسع. إذن الوقت في الجديد فقط لاستعداد للطهارة و5، لذلك الناس يقولون في العوام ماذا يقول؟ مغرب غريب، يعني بسرعة أدي صلاة المغرب. وفي القديم يلزم امتداده، وامتداد ماذا؟ الإمام الشافعي كان له مذهبان، مذهب القديم في بغداد ثم بعد ذلك في مصر، فرأينا أن الإمام الشافعي بعد أن حصل على كثير من الأدلة غير مذهبه لما جاءه من الأدلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر المحققون فرجحوا 20 مسألة من المذهب القديم إلى على المذهب الجديد، من جملتها هذه المسألة: وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده، ووقته في الاختيار ما مضى، على الجديد ينقضي إذا انقضى، ثم العشاء من بعد حمرة الشفق. إذن عندما تنتهي حمرة الشفق يدخل وقت العشاء، وينتهي إذا بدا فجر صدق. مختاره لثلث ليل يجري، قسم الليل إلى 3 أقسام، وقت الاختيار لصلاة العشاء تكون متى؟ في الثلث الأول منه. جوازه إلى طلوع الفجر، يعني جواز العشاء إلى طلوع الفجر الكاذب أم الصادق؟ لا الكاذب، نعم. والصبح بالفجر الأخير يشرع، يعني عندما الفجر الصادق بدأ، وينتهي بالشمس حين تطلع، ووقته المختار للإسفار، ثم الجواز للطلوع الجاري. إذن الأصل وقت الغلس، وبعد ذلك الإسفار، وبعد ذلك ينتهي وقت صلاة الصبح بطلوع الشمس. هذا يعني ما ذكره الشيخ بالنسبة للأوقات التي تتعلق بالصلاة. فإذا قرأنا الآن هذا الحديث، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجب، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا الحديث أيضا كما في أحاديثنا التي تمر معنا رواها البخاري ومسلم. أولا نتكلم عن طبعا لماذا نبدأ العلماء بصلاة الظهر؟ سؤال، قل نحن نبدأ كل يوم بصلاة الفجر، أنتم كل الأحاديث وكل أقوال العلماء يبدأون الصلاة بأي شيء؟ بصلاة الظهر، لسببين اثنين. أولا نجد أن الظهر هي أول صلاة ظهرت في الإسلام، ومن ذلك سمي ظهر. السبب فيها يعني الثاني، وهو أنه عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، ثم فرض في ليلة الإسراء الصلاة، ماذا حدث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب ويوقظ أصحابه وقال تعالوا إلى الصلاة، بل النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم في صبيحة ذلك اليوم وعلمهم ماذا يجب عليهم، ثم جاءوا وصلوا صلاة الظهر. فصلاة الفجر لم تفرض في ذلك اليوم عليهم، وإنما الصلاة التي بدأت تفرض من صلاة الظهر، فصار الناس يعدون، الفقهاء كما جاء رتبوها: ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، وهكذا دواليك. هذا هو السبب. ولذلك نرى أن الحديث أيضا والنظم أيضا كل ذلك جاء مبتدئا بوقت الظهر. قال الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. الحديث إذن هذا وقت الهاجرة، لذلك يعني أصعب ما يكون في البلاد الحارة أن تمشي في هذا الوقت، ولذلك ما يسمى عند الأطباء ما يسمى بالحمى الشوكية التي تصيب الدماغ، يعني وذلك بسبب الحرارة. ولذلك كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يؤخر الظهر حتى يصير للحيطان ظل، يعني يستطيع الإنسان أن يمشي مع الجدار وبعد ذلك لا تصيبه أشعة الشمس. الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. الحديث يدل على الفضيلة في أوقات هذه الصلوات. فأما الظهر فقوله يصلي الظهر بالهاجرة يدل على تقديمها في أول الوقت، فإنه قد قيل في الهاجرة والهجير إنهما شدة الحر وقوته، ويعارضه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا اشتد الحر فأبردوا. ويمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على الوقت الذي بعد الزوال مطلقا، فإنه قد تكون فيه الهاجرة في وقت فيطلق على الوقت مطلقا بطريق الملازمة، وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد. وفيه بعد، وقد يقرب بما نقل عن صاحب العين أن الهجير والهاجرة نصف النهار، فإذا أخذ بظاهر هذا الكلام كان مطلقا على الوقت. يعني نستطيع كذلك نقول إن صلاة الظهر تكون في الشتاء وفي الصيف في الفصول كلها، وربما عندما تأتي شدة الحرارة في فصل الصيف كثيرا وتؤذي الناس كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من الصحابة أن إذا اشتد الحر، انظر في هذا ظرف، إذا اشتد الحر فأبردوا. معنى ذلك قد لا يشتد الحر في كل يوم في السنة، فيشتد في بعض الأيام ولا يشتد في بعضها الآخر، ففي الفصل الذي يشتد فيه نستطيع أن نأتي إلى المسجد متأخرين قليلا بحيث يكون للحيطان ظل نستطيع أن نسير فيه. وعلى كل حال كما قلت آنفا، الظهر له وقت طويل من بعد الزوال وبعد ذلك إلى ظل الشيء بمقدار مثله تماما. وفيه وجه آخر، وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الإبرادة رخصة أو سنة. يعني الأصل إذا نودي للصلاة فينبغي علينا أن نستجيب، فهل رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر هذا الوقت أم سن لنا؟ يعني نتأخر من أجل تحقيق السنة وهو الأفضل، ولأصحاب الشافعي وجهان في ذلك. فإن قلنا إنه رخصة فيكون قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا أمر إباحة، ويكون تعجيله لها في الهاجرة أخذا بالأشق والأولى. أو يقول من يرى أن الإبراد سنة إن التهجير لبيان الجواز، وها في هذا بعد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم كان يشعر بالكثرة والملازمة عرفا. إذن في العرف والملازمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأحاديث تدل على أداء الصلاة في وقتها، يعني وفي وقتها الأول في أول وقتها كما مر معنا في الحديث الآن في الذكر. وقوله والعصر يعني ويصلي العصر، مفعول به ليصلي، معطوف على يصلي الظهر والعصر. والشمس نقية، هذه جملة حالية في الواو والحال، الشمس نقية مبتدأ وخبر، يدل على تعجيلها أيضا، خلافا لمن قال إن أول وقتها ما بين القامتين. يعني تجد أن هذا الوقت عندما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس ما أخذت في الاصفرار وما زالت قوية وضوءها واضح، وهذا ما سماه الشيخ وقت الاختيار. ووقت الاختيار تجد أن الظل الأول طبعا بدأ بعد زيادة على الظل الأول، ماذا بدأ؟ بدأ وقت العصر بعد وجود الظل إلى مثليه، الآن هذا وقت الاختيار قد انتهى، وهذا الوقت الفاضل بالنسبة لوقت العصر. وقوله والمغرب إذا وجبت، يعني والمغرب ويصلي المغرب إذا وجبت، أي الشمس، والوجوب السقوط. نعم، ويستدل على به على أن سقوط قرصها يدخل به الوقت، والأماكن تختلف، فما كان منها في حائل بين الراء وبين قرص الشمس لم يكتفي بغيبوبة القرص عن الأعين، ويستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق. يعني عندنا طبعا يوجد في الدنيا نظام، وهذا النظام محكم، ولذلك لو كنا الآن بين الأبنية فنقول غربت الشمس، لكن الواقع ربما لو سرنا خلف البناء لرأينا الشمس، ولو كان أمامنا جبل لنقول غربت الشمس، غربت عن أعيننا، لكن حقيقة ما غربت. كيف تعرف أن الشمس قد غربت حقيقة؟ كما قلت لك، إذا كنت في صحراء فرأيت أن قرص الشمس ينزل مستوية تماما، أو أمام شاطئ البحر فرأيت قرص الشمس ينغمس في نظر العين، فهذا هو الغروب الحقيقي. أو الغروب الحقيقي عندما ترى أن الليل يظهر يولج الليل في النهار، فالسواد يبدأ من مكان آخر، وهذا يدل أيضا. فلذلك قال إذا غربت الشمس منها هنا وطنع الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. أو كما قال فإن لم يكن ثم حائل، فقد قال بعض أصحاب مالك إن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وإشعاعها المستولي عليها، وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقيب الغروب، وأخذ منه أن وقتها واحد، والصحيح عندي أن الوقت مستمر إلى غيبوبة الشفق. هذا ما يرجحه الشيخ، وهذا ما يرجحه أصحاب الإمام الشافعي جميعا في هذه المسألة. نعم. بعد ذلك قال وأما العشاء فاختلف الفقهاء فيها، فقال قوم تقديمها أفضل وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقال قوم تأخيرها أفضل لأحاديث سترد في الكتاب، وقال قوم إذا اجتمعت الجماعة فالتقديم أفضل. اجتمعنا والصلاة قد دخل وقتها، فلماذا والصلاة لأول وقتها من أوقات الفضيلة، فلماذا نؤخر؟ لا ننتظر أحدا وقد اجتمع أمرنا وحضر إمامنا، عند ذلك ماذا نفعل؟ نصلي في الوقت الأول. وإن تأخرت فالتأخير أفضل، وهو قول عند المالكية ومستندهم هذا الحديث، وقال قوم إنه يختلف باختلاف الأوقات، ففي الشتاء وفي رمضان تؤخر يعني لطول الليل، وفي غيرهما تقدم أي لقصر الليل، وإنما أخرت في الشتاء لطول الليل وأيضا وكراهة الحديث بعدها، فلقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أو لا ينام قبلها، ويكره النوم قبلها والسهر بعدها. ولذلك إذا تمت صلاة العشاء عند ذلك، ولا يوجد كلام هذا الكلام نستفيد منه في علم في صلح في موعظة في خير، عند ذلك النوم أفضل من أجل أن يقوم الناس إلى قيام الليل بعد ذلك. الحديث ما زال فيه بقية، نقف هنا، وهذا الحديث يتعلق بمسألة تكلفوا فيها، والحمد لله رب العالمين.